باب حكم النون والميم المشددتين إن شددت نون وميم غنا وصلا ووقفا كأتماهن وسمي حرف غنات مشددا واحذر لما قبلهما أن تمددا